بالنسبه لتاريخ الربا النسيئة، يعني هل إذا اشترى الرجل في المحل وقال له البائع بقي له باقي من بعض المال وقال له يعني ارجع في المرة الماضية يطلب منه؟ يعني الربا النسيئة هو كل ما تأخر بالوفاء كل ما تضاعف الربا. يعني مثلا كان المرابون كانوا يخفضوه مثلا إلى شهر والربا 105، فإذا صار إلى شهرين 110 وهكذا الجوابين، وهذا موجود اليوم، هذا هو ربا النسيئة. يعني كل ما تأخر كل ما زاد الربا، هذا منهي من نص القرآن لا تأكل الربا بعض من بعض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.